بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، جئت مرافقا لزوجتي وهي ضعيفة، فهل من الأفضل أن أبقى في مزدلفة لبعد الفجر أم أرافقها لأننا مرتبطان بالبعثة؟ إذا كانت عاجزة أو مريضة ويشق عليها المبيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف والعجزة أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل وبعد مغيب القمر، فإذا كانت مريضة فلها رخصة. وإذا كانت ليست مريضة، وإنما بعض الناس لديه خوف شديد من الحج ومن تأدية النسك، فينبغي له أن يعلم أن هذا الحج ميسر، وأن من اتقى الله عز وجل وفقه وأعانه، لكن عليه أن يتجنب الزحام ومواطن الزحام. بارك الله فيكم. يقول أيضا: طلب مني بعض الناس الدعاء لهم بأسمائهم وأسماء أمهاتهم وآبائهم، فهل أجهد نفسي في تذكر الأسماء أم أدعو كما أشاء؟ وهل علي ذنب في نسيان من طلب الدعاء؟ الأصل في الدعاء أن المسلم يدعو لنفسه، وتعود بعض الناس أن كل من أتى للحج يقال له أدعو لي، ويحمل الكثير من الوصايا بالدعوة عن فلان وفلان، حتى إن السائل الآن يقول لكثرة الأسماء تختلط عليه. هذا ليس من هدي السلف، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى أن لا يسألوا غير الله عز وجل، وكان أحدهم يسقط الصوت من يده فلا يقول لأخيه أعطني إياه. قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن كان هدي كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين، أنهم ما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، أن يدعو لهم، فكيف بغيره؟ فالأصل أن يوجه عموم المسلمين إلى أن يدعوا الله وأن يتوجهوا إلى الله، لأنهم ليس بينهم وبين الله وسائط في العبادة، وإنما الوسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة. فالرسل وسطاء بين الرب وبين خلقه في تبليغ الرسالة، وأما العبادة فلا تصرف عبادة لنبي ولا لرسول ولا لولي حتى يبلغها الله. لكن طلب الدعاء من الغير جائز، وإن كان الأولى عدمه. فهذا الذي يسأل إذا بلغ، إذا حمل الدعاء واستعد بذلك، فعليه أن يدعو لمن وعد أن يدعو لهم، وإذا نسي شيئا من الأسماء فليدعو دعاء عاما بأن يغفر الله عز وجل، وأن يدعو لهم بما طلبوا بكل من أوصاه، يقول: اللهم اغفر لكل من أوصاني بالدعاء وطلب الدعاء، وأن يدعو لهم بالحاجات التي طلبوا منه أن يدعو بها، إلا أن يكونوا قد بلغوه أو حملوه أن يبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز إنسان أن يتحمل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من شخص بعيد، فإن هناك ملائكة كما جاء في الحديث: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك ملائكة تبلغ، والإنسان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وعند دخول المسجد من كل مكان، وسلامه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يحتاج أن يبلغه أو أن يحمله شخصا غيره ليبلغه عنه. يقول السائل أيضا أنهم طلبوا منه أن يقرأ الفاتحة لهم، فما رأيكم في ذلك؟ لا يطعهم في هذا، لأن قراءة الفاتحة لهم بدعة. لماذا يقرأ الفاتحة؟ الفاتحة يقرأها لنفسه تقربا إلى الله، تلاوة لكتابه. أما أن يقرأ الفاتحة لغيره أو أن يصلي لغيره أو يذكر الله لغيره، فهذه بدعة، وهذه تضر المسلمين لا تنفعهم، يعني تضر من أوصاه وتضر هذا الموصى إذا فعل. عليه أن يتبع السنة، ونحن قلنا أن لا نمنع الآن من أن يدعو لهم إذا كان الله رخص لهم، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدعو المسلم لأخيه، لا يمنع أحد مما رخص له فيه، ولكن الذي يمنع منه هو البدع، وأن يأتي بشيء لم يرخص له فيه. يقول السائل أيضا: قيل أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عمرات مع حج التمتع فهذا غير وارد، فهل يمكن عمل طواف وسعي للوالدين رحمهما الله أو لأحدهما؟ على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح الطواف ولا السعي، أما السعي فبالاتفاق أنه لا يسعى متنفلا، السعي بين الصفا والمروة لا يشرع لمتنفل، وإنما هو نسك لمن كان معتمرا أو حاجا. وأما الطواف فإنه يشرع أن يتنفل به في غير نسك، لكنه لا يطوف لغيره، لا يطوف عن غيره، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه كما تصح النيابة في الحج والعمرة فكذلك الطواف، لكن هذا لم يدل عليه دليل، لم يدل عليه دليل. فالذي ينفع هو أن يطوف لنفسه ويدعو لغيره. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل مكة كلها حرم، بمعنى أن الصلاة في السكن 100,000 صلاة كما نعلم عن الصلاة داخل الحرم، وهل هذا للصلوات المفروضة والنوافل، وماذا عن المسجد النبوي والمسجد الأقصى؟ نعم، أما الحرم المكي فالصلاة فيه مضاعفة، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم، وممن يرجح هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويرى أن مكة كلها حرم وأن الصلاة مضاعفة فيها. ولكن الصلاة الجماعة لا بد لمن سمع النداء أن يلبي النداء وأن يصلي في المسجد، إما في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد. ولكن إذا عذر بالتأخر عن صلاة الجماعة وصلى في الفندق أو في غيره داخل الحرم فيرجى له المضاعفة. وأما المدينة فإن المضاعفة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسعة كلها داخلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من صلى في التوسعة فصلاته مضاعفة إن شاء الله في الفريضة والنافلة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مما هو داخل حدود حرم المدينة، فالمقصود بالحرم هو ما كان داخل حدود الحرم، وليس المقصود بالحرم ما نطلقه الآن في عرفنا نقول الحرم وصليت في الحرم، فيفرق بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحرم. فحرم المدينة ليس كله مسجد، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حرم ومسجد، فهو داخل حدود الحرم وهو مسجد والصلاة فيه مضاعفة. ومن صلى في مساجد المدينة فصلاته في هذه المساجد ليست مضاعفة، وإنما المضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المسجد الأقصى فإن الصلاة فيه مضاعفة كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها تعدل 500 صلاة، ولكنها لا تكون خارج المسجد وإنما داخل المسجد الأقصى. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أديت فريضة الحج وأحب أن أعمل عمرة، فهل أذهب إلى التنعيم لأحرم منه من مسجد السيدة عائشة، أم الإحرام يكون من أي مكان؟ العمرة من مكة خلاف الأولى، سبق التنبيه على هذا كثيرا، والسنة والأفضل والأكمل لمن دخل مكة بنسك كعمرة أو حج أنه لا يخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره من الحل ليأتي بعمرة، لا قبل الحج ولا بعده، لا عن نفسه ولا عن غيره. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: بالنسبة لأضحية العيد، إذا كان الرجل مرافقا لزوجته في الحج فهل لكل واحد منهما ذبح، أم يجوز الذبح لواحد؟ كثير من السائلين لا يفرقون بين الأضحية وبين الهدي. الأضحية السنة لكل مسلم، وهي تجزئ عن أهل البيت، فيضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته سواء كان حاجا أو غير حاج، هذه أضحية وهي تشرع لجميع المسلمين من الحجاج ومن غيرهم. وأما الهدي فهذا الذي يتعلق بالنسك، يتعلق بالحج، فمن حج متمتعا أو قارنا فإنه يلزمه هدي، وزوجته إذا حجت متمتعة أو قارنا فيلزمها هدي، ولو كان معه من أبنائه 10 كلهم حجوا متمتعين فكل واحد منهم يلزمه هدي. وأما الأضحية فإنه يكفي يعني صاحب البيت والأب والعائل لهم أن يضحي أضحية واحدة تجزئ عن الجميع. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للمحرم الاستحمام بصابون فيه عطر أو رائحة؟ المحرم ممنوع من الطيب سواء كان هذا على هيئة الصابون أو الشامبو أو العطور التي يتطيب بها الناس، فعليه أن يتجنب الطيب وأن يستخدم من الصابون ما خلا من الطيب. ولكن إذا كان هناك روائح يعني يقال أنها زكية وليست عطرية لا تبقى ولا تعلق في البدن، فهذه رخص فيها بعض أهل العلم، وإن كان الأحوط أن يتجنب كل أنواع الصابون الذي فيه هذه الروائح، وهناك أنواع من الصابون ليست فيها روائح عطرية فيستخدم هذا الصابون ما دام أن الله عز وجل جعل لنا مخرجا وسعة بوجود هذا الشيء الذي يؤدي الغرض وليس فيه أدنى شبهة. كل أنواع الشامبو والصابون إذا كان فيها طيب يتجنبه المحرم، ويختار من أنواع الشامبو أو الصابون ما خلا من الطيب. الحكم لا يتعلق بشامبو أو صابون أو مادة معينة، وإنما يتعلق بالطيب، فإذا كان الطيب في هذه المادة يمنع منه، وإذا خلت هذه المادة من الطيب فإنه لا بأس أن يغتسل وأن يغسل يديه بكل أنواع الصابون إذا خلا من الطيب. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يجوز لبس الصندل للرجل؟ لا بأس أن يلبس الحذاء وما يسمى بالصندل إذا كان يكشف البدن، يكشف القدم أو بعضها، ولو كانت فيه خياط، المهم أنه يكشف القدم. وأما ما يغطي القدم إلى الكعبين كالجزم والشراريب وغيرها فهذا يمنع منه المحرم. سبق التنبيه على أن المقصود بالمخيط هو ما أحاط بالعضو والجسم، فالمقصود بالمخيط ما كان على هيئة القدم كالجزم والشراريب ولو خلت من الخياطة. وأما ما كان فيه خياطة مثل الأحذية التي تكشف بعض القدم أو معظم القدم فإنه لا بأس بها ولو كانت فيها خياطة، لأنه ينبغي أن يعرف معنى المخيط. المخيط هو ما أحاط بالأعضاء البدن التي يمنع المحرم من سترها بالمخيط. وأما وجود خياطة في الجزمة أو في الحذاء أو في الحزام أو في الإحرام بأن يكف طرفه فهذا ليس بمخيط، ليس بمخيط على الاصطلاح الشرعي، وإن كان الآن بعض الناس يظن أن كل ما فيه خياطة هو مخيط. ينبغي أن يعرف المعنى الشرعي للمخيط وكذلك في اصطلاح أهل العلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نحن مجموعة من الشبان وكبار السن، ويرى المنظمون للحج أن نستغل ما رخص به لكبار السن وأن نبيت يومين فقط بدلا من ثلاث بمنى، وكذلك في رمي جمرة العقبة بأن نخرج في بعد منتصف الليل، فهل يلزمنا أن نذهب معهم أم نبقى ونكمل الحج كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما ليلة مزدلفة فلا يرخص إلا للعجزة ومن كان في صحبتهم. فإذا كان هؤلاء الشباب الذي قال هم مجموعة من الشبان، كل واحد معه رجل كبير أو معه أب ولا يقوم بخدمته إلا هو، فيرخص لهم تبعا لمن يقومون عليه من العجزة. وأما إذا كانوا مجموعة كبيرة فيستطيع واحد أو اثنان أن يصحب الكبار ويبقى الآخرون، فهذا هو الواجب عليهم، هذا في ليلة مزدلفة في ليلة النحر. وأما الخروج من منى في اليوم الثاني فهذا مرخص للجميع للعجزة ولغيرهم، إذا رموا الجمرة أو رموا الجمرات اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر فلا بأس بخروجهم، يخرج جميع من أراد الخروج ومن ترخص في ذلك من العجزة ومن غيرهم. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما هو الدعاء الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ ثبت أنه كان يدعو بقوله بما جاء في كتاب الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أنه كان يقول هذا بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز دفع قيمة الذبيحة قبل الوقوف بعرفة؟ لا بأس بشراء الذبيحة أو التوكيل عليها قبل الوقوف بعرفة، لكن العبرة بما يفعله الوكيل، فإذا كان يذبح قبل يوم النحر فهذا لا يجزي، وإنما الذبح متى يكون. فإذا كان الوكيل يقوم بالذبح في وقته فلا بأس أن تشتري الهدي من المدينة أو من مكة وأن توكل غيرك، فهذا لا بأس به. وأما من ساق الهدي معه فهذا الذي لا يتحلل حتى ينحر هديه. وأما من وكل غيره بأن يشتري له يوم النحر ويذبح فهذا ليس حكمه حكم من ساق الهدي. نعم. التوكيل له أحوال. إذا وكلت البنك الرسمي الذي تشرف عليه الدولة وزكاه العلماء فذمتك بريء إن شاء الله للثقة بهذا البنك ولتزكية أهل العلم له. وأما من وكل غير البنك المرخص له غيره فعليه أن يتأكد من قيام هذا الوكيل بالذبح، لأن هذا مما يتعلق بذمة الحاج، فعليه أن لا يوكل إلا ثقة ثم يتابع حتى يتأكد أنه قد أدى هذا الأمر. لأن بعض الناس يوكل بعض الأشخاص ثم تبين بعد ذلك أن بعضهم يتهاون في هذا الأمر، ولربما أن بعضهم يستغل ويأكل أموال الناس بالباطل ولا يؤدي الذبح ولا يشتري الهدي ولا يقوم بذلك. فينبغي للحجاج أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يكونوا على عناية بإكمال نسكهم ومنها نحر الهدي لمن كان يجب عليه. البنوك مكاتبها معروفة وهي منتشرة في مكة والمدينة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا رمى بعد الفجر في أيام التشريق فما الحكم؟ أعد. إذا رمى بعد الفجر في أيام التشريق فما الحكم؟ لا يصح الرمي رمي الجمرات في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فمن رمى بعد الفجر فعليه أن يعيد الرمي بعد الزوال. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل من الممكن أن تدخل نيتان في صلاة السنة، مثلا أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد وقضاء الحاجة والاستخارة، وهل يصلح ذلك في الفرض أيضا؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها تفصيل ولعل الوقت يضيق عن التفصيل، يعني دخول العبادات بعضها ببعض فيه تفصيل، لكن ذكر العلماء قاعدة أن الأعلى أنه قد يدخل فيه الأدنى. مثال ذلك: لو دخل المسجد وهو يريد أن يصلي تحية المسجد فوجد الصلاة قد أقيمت، فلا يشرع له أن يأتي بتحية المسجد وقد أقيمت الصلاة، بل واجب عليه الدخول في الصلاة، فإذا أدى الفريضة فإنه دخل في هذا ما دونها من أداء تحية المسجد وليس العكس، بحيث لو أنه صلى تحية المسجد وأراد بها أن يؤدي مثلا الفريضة مثل الفجر فإنه لا يجزي. فإذا إذا كانت تحية المسجد وصلى صلاة الفريضة دخلت في هذا. وكذلك ركعتي الطواف قيل أنها أيضا تدخل في الفريضة، أنه لو أدى فريضة أنها تدخل في هذا كما قال بهذا بعض أهل العلم، ولكنه لو صلىها فهذا أحوط خروجا من الخلاف. وأما دخول بعض العبادات في بعض فإن هذا لا يحصل في كل عبادة. مثال ذلك: لو أنه أراد أن يصلي تحية المسجد وأراد بها مقصد آخر من المقاصد مثل صلاة أخرى يريد بها تحقيق مثلا عمل من الأعمال مثل قضاء صلاة الليل، فلو دخل المسجد وعليه قضاء من صلاة الليل وصلى تحية المسجد فإن القضاء لا يدخل فيها، ولكنه لو صلى شيئا من القضاء ونوى أن يدخل أو أن يدخل تحية المسجد فيه فهذا يستقيم مع الأصل السابق. فإذا هذه المسألة فيها تفصيل، وكلما احتاط الإنسان لعبادته وخرج من الخلاف بفعل شيء لا يختلف فيه هذا أحوط لدينه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شيخنا إنا نحبك في الله. يقول: إنا على سفر ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي النافلة في السفر إلا ركعتي الفجر والوتر، فهل نصلي النوافل غيرهما في الحرمين؟ أحبك الذي أحببتني فيه. وأما ما سأل عنه من تأدية السنن في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان يحافظ على ركعتي الفجر وهي راتبة الفجر في السفر، وما كان يصلي غيرها من الرواتب. وأما بقية النوافل كصلاة الضحى وقيام الليل وكذلك الاستخارة إن احتاج إليها، فإنه لا بأس أن يصلي هذه الصلوات في السفر، وإنما الذي يتركه في السفر أنه يترك السنن الرواتب التي هي متعلقة بالعبادات التي هي متعلقة بالصلوات التي لها راتبة، لأنه إذا قصر لا رخص له في عدم الإتمام، فمن باب أولى أن يرخص له في السنن الرواتب. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: لي أخت توفيت وأوصتني بعمل عمرة لها قبل حضوري بأسبوع، هل لي أن أعمل عمرة لنفسي ثم أحج ثم أعتمر لأختي؟ نعم، الواجب عليك أن تعتمر عن نفسك إن لم تعتمر. وأما إذا اعتمرت عن نفسك والسؤال عن متوفاة أنها يعني أوصت قبل وفاتها أن يعتمر عنها، فنعم فعليه أن يجتهد في أن يعتمر عنها، لأنها لو لم توصي ولم تعتمر فاعتماره عنها مرغب فيه، فإذا أوصت يتأكد هذا، لكن عليه أن يعتمر عن نفسه ثم يعتمر بعد ذلك عنها. سبق أن نبهنا على هذه